يكون مجرد إيش؟ سنة. وهذا يفصل فيه القضية أنه هل هو في القرآن ولا في القرآن، إجابات موجودة كثيرة. ولازلت أنا أقول أنه هذا محل بحث، وأنه ليس هناك مانع، أي مانع عقلي من ذلك، خصوصا السؤال وارد مجملا كيف يأتيك الوحي، فقال إما وإما، قسم هذه أو هذا، مع أن نعرف صور الوحي أكثر من هذه الصور. فلا ترجع لهذه الصورة. وين الصور؟ الصور هذه الصورة الأغلبية التي ذكرت، وإن كان طبعا لا ترجع، ممكن نعيدها إلى الصورتين هذه. لا، لأن المنام ما يجي والإلهام ما يأتي، كل اللي هو في سورة الكوكب. النوم والرؤية يعني كثير ولا نادر؟ نادر، أصلا ما ذكرنا سورة الكوثر. ذكرنا احنا الموضوع، احنا ذكرنا فيها سابقا، لكن قصدي على من يرى جواز ذلك، هل في اشكال عقلا؟ ما فيه، ما في اشكال. هو الحديث، حديث انس في انه اغفى اغفاء، فقال انزل علي سؤال عن اتيان جبريل في القرآن على الصورة البشرية. الحديث اللي ذكر الآن تفصيل، لكن ما ورد من القرآن بعينه الوحي مطلقا. طيب وغيره من صور الوحي لماذا لم يذكرها؟ لأنها نادرة الوقوع، قليلة الوقوع. هذا طبعا جواب بعض العلماء، أنا أقول لك معهم جواب بعض العلماء، لكن نقول ما زال السؤال قائما، يعني هو جواب لبعض العلماء أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الصور الأخرى لأنها أقل وقوعا. نقول هذا صحيح، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم، كون الصحابي يسأله عن الوحي بالذات، ما سأله عن مجمل صور الوحي، وإنما سأله كأنه قال كيف ينزل عليك القرآن، يعني ينزل عليك الوحي بالقرآن. فهي مسألة، قصدي من ذلك مسألة بحث، يعني لو، لكن المقصد من ذلك وأهم شيء أنه لو قيل بأنه نزل شيء من القرآن بالصورة الثانية ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ليس فيها أي إشكال لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع، وإن كان الناس تميل طبعا إلى الصورة الأولى، لأن هي الصورة التي تميز بها نزول القرآن، تميز بها نزول القرآن. نعم، نخشى شيخ الصورة كلها تعود للصورتين. ليش؟ كيف؟ ينفد في روعه. قال وهذا تعقب السيوطي. نعم. هذا قد يرجع الحالة الأولى أو التي بعدها بأن يأتي في إحدى الكيفيتين وينفث في روعه. لا يا أخي، لأن القرآن يتلى يسمعه. قال لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه القرآن، يتكلم جبريل به، أما النفث في الروع ما يلزم. ما أتكلم عن القرآن، أقصد لا صور الوحي بشكل عام فصلت في كذا كذا كذا. هل هي ترجع للصورتين هذه؟ لا، أنا عندي كلام عن القرآن. جميل جميل بشكل عام. جميل، ما ترجع، لأن الصورة الأولى فيها كلام، اللي صلصل شيء صغير فيها كلام، يسمع كلاما، أما هذه النفث في الروع لا، يعني يلقى في روعه أنه كذا كذا كذا من دون تعديل، أشبه بالإلهام، يعني هذه الصورة أشبه بالإلهام، ما فيها حديث، ما فيها كلام، في فرق شاسع بين هذه وبين تلك. حتى شوف لاحظ سم كيف ما فيها كلام، يعني يقع انه ياتي شيء من الوحي لانه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون كلام، يعني الهام، الهام النفس في الروع ما يلزم فيها، ما يلزم انه يسمع كلام، واضح؟ ما طيب ما كررت يعني قبل قليل انه مثل ما يسمعه جبريل من الله؟ لا لا لا، غير، احنا نتكلم عن الصوره اللي ذكرها الان، انه ينفذ في روعه الكلام نفسه، هذا يعني القرآن، يعني غير القرآن طبعا، كلام غير القرآن، هي غير القرآن، لا لا لا لا، وغير القرآن. ما أدري هل في أحد بحث هذه اللي كيفية، اللي هي كيفية النزول، يعني هل في بحث عن كيفية النزول هذه؟ ماجستير. لأن واحد من الإخوة أنا طرحت عليه بحث يعني صغير، اللي هو في، إذا كان تذكرون ذكرناها، اللي هي كيفية الوحي نفسه، يعني كيفية حال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل على الوحي، ووصف الصحابة لهذه الكيفية التي تحصل له، يقول أغفى إغفاء، وفي رواية أنه غطى غطيطا، أمثل وأنه يعني كان إذا جلس يعني على فخذ أحد الصحابة يكاد يعني يثقل حتى يكاد يدق فخذه، والناقة أيضا التي كانت تبرك. جمع هذه الصور التي يعني تحدث النبي صلى الله عليه وسلم حال الوحي، أيضا هذا بحث نافع،